قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال: أترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة ماء. أخرجه الحافظ ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث تمثيل بليغ لحقارة الدنيا، وأن كون الكفار يمتعون في الدنيا بأنواع المتاع ويمكنون في الأرض دليل على حقارة الدنيا عند الله تعالى. ومن ذلك ما أخرجه الحافظان أحمد والترمذي وحسنه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وصححه الألباني. هذا توجيه نبوي سديد نحو حفظ الصحة، فقد ثبت في كلام الأطباء أن كثيرا من الأمراض الخطيرة واليسيرة سببها الإكثار من الطعام، فلو استقام المسلمون على هذا التوجيه النبوي الكريم لوقوا أجسامهم من جملة من الأمراض التي تنتج عن الإسراف في الأكل، هذا إلى جانب ما تحدثه البطنة من التأثير على تفكير الإنسان بالإضافة إلى الخمول والكسل. وفي التحذير من الشبع وما ينتج عنه، أخرج الحافظان الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف جشاءك عنا، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في الدنيا. وحسنه الشيخ الألباني. فالجشاء يكون قرين الشبع، وهو مما تتقزز منه النفوس، فمن الآداب الإسلامية في السلوك أن يكظم الإنسان جشاءه حتى لا يسمعه من حوله. ولما كان الجشاء من الشبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتنم تلك الفرصة ليدعو إلى الزهد في الدنيا وعدم الحرص على الشبع من الطعام. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.